نحن جند الله ربي وللجهاد سوف نمضي ورضا الله نحن نبغي نرجو التوفيق وانصي نحن جند الله ربي وللجهاد سوف نمضي ورضا الله نحن نبغي نرجو التوفيق والنصر نشن دق عسكان ربي نتمنى الجهاد ستمضي أمس عدد حمزي غنيري ما ري وفقنا غربي نشن دق عسكان ربي نتمنى الجهاد ستمضي أمس عدد حمزي غنيري ما ري وفقنا غربي وخندقي صار قبري وهم الدين في صدري أبذل مالي وعمري لرد الظلم والكفر وخندقي صار قبري وهم الدين في صدري أبذل مالي وعمري لرد الظلم والكفر الإسلام عذا ذي انتصر أذ يحكم مرخ ثمورا خسين ذروس ذا أوروبا يقبر الكافر نغنكا الإسلام عذا ذي انتصر أذ يحكم مرخ ثمورا خسين ذروس ذا أوروبا يقبر الكافر نغنكا ودين الله سوف يسري كضوء الشمس بالفجر برغم أنفك يا كفري فلسنا أمة الغدر ودين الله سوف يسري كضوء الشمس بالفجر برغم أنفك يا كفري فلسنا أمة الغدر أدنك ثم ذي ذخوشان أنضحص من غخذ وثمان أدنك عزا لنزمان أرذان خغشتين مضران أدنك ثم ذي ذخوشان أنضحص من غخذ وثمان نحن جند الله ربي وللجهاد سوف نمضي ورضا الله نحن نبغي نرجو التوفيق والنصر نشن درع عسكان ربي نتمنى الجهاد زي ثمزي أمس عدد حمزي غنيري ما بيوخ